بسم الله في كل ابتداء. صلاة والسلام على صيد رحمة الله للأرض والسماء سيدنا محمد. قال عن عمار المساجد: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا بالجنة. وقال: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وعلمنا ان صلاة الجماعة في المسجد تفضل صلاة الفرض ب25 او 27 درجة. هكذا علمنا الحبيب. ثم علمنا ان المساجد تحمي العباد من غضب الله فيما روى عن ربه: اني لأهم باهل الارض عذابا. فانظر الى عمار المساجد والمستغفرين بالاسحار فيسكن غضبي وارفع العذاب عن عبادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واحبابه صلاة تنحل بها العقد وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. ايها الاحباب، ما اجمل هذا المسجد الصغير في حجمه الكبير في مقامه ومكانته. وما اعظم هؤلاء الرجال الذين قاموا على بنائه وتشييده وهم اسرة واحدة ورجل واحد واخوة تحابوا وتعاونوا لاعلاء كلمة لا اله الا الله. وعظيم ان يفتتح هذا المسجد في هذه الايام والقلوب مشتاقة والارواح تهفو الى بيت الله الحرام ومسجد سيدنا محمد. واني اقدم خالص شكري لكم جميعا دون استثناء على هذه الدعوة، كما اشكر اخي الحبيب حج حمدي جاد استاذ محمد ابو احمد والاخ وابن العلماء الحج كامل حبيب وكل فرد فيكم عرفت اسمه او نسيته، انتم اخوة الكبير فيكم اخا كبير والصغير فيكم اخ كبير بالنسبة لي وكلكم كبار. ايها الاحباب، ويسعدنا ان يحضر معنا مفاجأة فضيلة الداعية الاسلامي الكبير الشيخ سيد شحاتة من محافظة الدقهلية، فقد جاء مفاجئا اليوم يرافقه اخ الحبيب العزيز بشار الحج رضا السعادة وكل من شاركنا في هذا اللقاء. نستهل هذه الجلسة المباركة بخير استهلال، وانا يعني بحسدكم على الشيخ الليثي لان الشيخ الليثي مجيئه يعني حاجة كبيرة جدا، زي ما بقوله ما بيجيش الا الشديد الاول، لكنه تواضعه وادبه واخلاقه هو الذي جعله يسعدنا، مع اني اعلم مدى يعني انشغالاتي واصباري، وكلنا ذلك الرجل في انشغالات واصبار، نستمع الى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الاذاعي الكبير الشيخ محمد الليث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الذين وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم الله عنده Oh, صدقت ربنا كانت اول آية نزلت على الحبيب محمد ومن العظمة في افتتاح هذا المسجد ان نذكر ان معيار الايمان التضحية والفداء البذل والعطاء. انت حين تبني لله مسجدا يكون ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة كما علمنا الحبيب محمد. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء مسجد قباء كان يشارك بنفسه. اول مسجد بني في الاسلام بعد الكعبة مسجد قباء بناه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه. قد يقول قائل ان هذا المكان قبل ذلك كان مكانا مهملا فكيف يكون مسجدا الان؟ ان الله عندما اصدر القرار للامين جبريل ان يبنى او ان تبنى الكعبة بعد بنائها بقيت بقايا من مواد البناء نثرها جبريل في الهواء كل مكان نزلت فيه ذرة بني فيه مسجد يذكر فيه اسم الله. مهما مرت الأزمنة ومرت الأيام إن الله عندما قدر أن هذا المكان سيكون مسجد سيطهر من الدنس او من الذنوب لتعلو منه كلمة الله اكبر قدر اليوم وقدر الرجال الذين وصفهم الحق في القرآن فما وصف بالرجولة في القرآن الكريم الا صنفين من الناس عمار المساجد والمجاهدون في سبيل الله. اسمع عن عمار المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال عن المجاهدين في سبيل الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من هنا كانت الرجولة ليست بالمال وليست بالطول او بالقصر ولا بالعمق او بالعرض او بالرفع، لا، انما الرجولة بايمان الانسان بربه وثقته فيه وحبه لحضرة سيدنا رسول الله. وانا اطمئنكم جميعا وانتم تجلسون في هذا المسجد، قد يفكر انسان منكم في حل مشكلة زي الشيخ سيد شحاته مثلا. انا اطمئنكم ما من مؤمن يخرج من هذا المسجد وفي عقله حل مشكلة او مشكلة يريد لها حلا الا وتحل باذن واحد هو الله، لان النبي قالها صريحة: الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. انتم الان في لقاء مع الله، لقاء مع الله، انت اللي بتحدد المقابلة وانت اللي بتنهيها. يعني انت لما يكون لك مثلا طلب عند الاخ الحبيب المهندس صلاح عطية نائب الرئيس او نائب المدير العام، هو اللي بيحدد لك المقابلة، لان انا عارف تعرف مشاكله وتعرف مشاكله والكلام. انما لما يكون لك مقابلة مع الله انت اللي بتحدد المقابلة مع الله وانت اللي بتنهي المقابلة. اذا ما دخلت المسجد فانت في لقاء مع الواحد سبحانه، في لقاء معاه. ساعة ما بتقول الله اكبر ربنا بيقول لك تعالى بقى انت عندي. يا عبادي من طلبني وجدني ومن وجدني عبدني ومن عبدني عرفني. وصل الى درجة القرب مني، ومن وصل كشفت الحجب بيني وبينه، كان عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون بقدرتي. ثم يفتتح هذا المسجد ويقيمه الرجال من اسرة المواصلات السلكية سنترال الزازين، يقيمه الرجال من اسرة سنترال الزقازيق المواصلات السلكية، وانا بقولها مباشر لا عطل فيها. سمعتوا الصلاة على النبي ولا لا؟ لاني اعتز بكل فرد فيه اخوة واحباب. تقام منع يشرف عليه هؤلاء الرجال ويتبرع فيه اهل الخير الذين عمرت قلوبهم بذكر الله وبعمارة بيوت الله. انا من فترة، يمكن من فترة بسيطة، كنت هنا في السنترال فترة اللي فاتت دي او اللي قبلها، واخبرني الحاج حمدي واخي محمد ابو احمد وعم الحاج كامل احباب انه هنا سيقام مسجد. وعدتهم ان كان في عمري بقية ان يكون لي لقاء معكم في هذا المسجد. ومفاجأة، يمكن الشيخ محمد عنده خبر من فترة، لكن مفاجأة، يأتيني التليفون، لم اعطيهم خاصية الانتظار. انا بتكلم باللغة بتاعتي، قلت لا مفيش انتظار، لابد ان لاشرف. هل يتأخر مؤمن في قلبه ذرة من ايمان عن بيت يقف فيه يقول الله اكبر، او يشارك الامة في فرحتها بايمانها بربها وحبها لحبيبها محمد؟ اعتقد لا. وخاصة في ايام الحج وزيارة حضرة النبي. اللهم انا نسألك كما جمعتنا في هذا المكان ان تجمعنا في بيتك الحرام. اللهم اجمعنا في بيتك الحرام. اللهم اجمعنا في بيتك الحرام وفي مسجد سيدنا محمد. بفتكر موقف لواحد من مشايخنا وهو عند في الروضة بتاعت حضرة النبي كده، يا حاج حمدي، بيقول ايه؟ بيقول نظرت الى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر، ما بال من به، وما بال طرب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. افتتح في ايام الحج، في ايام عرفات، ربنا يوعدك في عرفات كده، وتقف تتعرف على نفسك. كن انت لابس النهاردة ولا لابس كفولة وعمة، والتاني لابس بدلة وجلابية، والكلام ده هناك مفيش. ازار ورداء، صورة مصغرة من ساحة الموقف امام الله. واحد من الائمة حج 39 مرة، وفي المرة 40، قلت ملك يا عم الشخصية للناس اللي بتحب الخير لامتها مش لنفسها. واحد ما بقى. في ناس بتحب الخير لنفسها، انما ده بيحب الخير لأمة حضرة النبي كلهم. وانا بقول جل من عاش لنفسه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه، لحديث النبي عن الشيخ ماجد بعد ما تصلي على الحبيب. سيدنا الامام محمد بن المنكدر ده حج 39 مرة، وفي المرة 40 وهو على عرفات كده راح يقولي اللهم انك تعلم ان هذه المرة 40 فتقبلها مرة عن نفسي، ومرة عن ابي، ومرة عن امي، والباقي لمن وقف في موقف هذا على عرفات ولم تغفر له. يقوم ربنا ينادي عليه ويقول له يا ابن المنكدر اتجود علينا بالكرم وانا الكريم الجواد، وعزتي وجلالي لقد غفرت لاهل عرفات قبل ان تخلق عرفات بألفي عام اكراما لحبيبي محمد. من هنا في افتتاح هذا المسجد، اللي مش طايل ده ليه كتير برضه، اللي مش طايل يقف على عرفات هنا المسجد، قف في المسجد مش تقف، يعني صلي، يعني لا، اجعل لربنا لك مكان في بيت ربنا، يعني اجعل لك مكان فيه، لان المكان اللي انت قاعد فيه سيشهد لك. اسمع شوف النبي بيقول ايه بعد ما تصلي عليه، بيقول اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان. اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الارض وموضع في السماء. فاما الموضع الذي في الارض فهو موضع سجوده، واما الموضع الذي في السماء فهو مصعد عمله الصالح الى الله. ما انتش طايل تسعى بين الصفا والمروة، تسعى بين الناس بالخير واصلح بين متخاصمين. ما انتش طايل ترجم ابليس هناك، ارجم نفسك وشيطانك وهواك. ما انتش طايل تطوف بالبيت الحرام، طوف بالفقراء وبالمحتاجين. ما انتش طايل تزور حضرة النبي، صل رحمك وزر اقاربك. من اراد ان ينشأ له في اجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. ده حديث النبي بعد ما تصلي عليه. نحن في افتتاح هذا المسجد العامر المبارك باهلك وبروادك وبهذه الاسرة الطيبة، واعدكم ان تكون هناك لقاءات ولقاءات برضو يا حاج حمدي دون انتظار، بس مع رجاء ان اعطى خاصية الانتظار. الله يخليك عم الحاج، ربنا يبارك فيك. نعم مواعيدي برضو هكون معاك الظهر، كل شوية هتلاقي يا اما انا والشيخ الليث نيجي نصلي معاك، يا اما انا جاي اصلي معاكم، يا اما اي حد من الحبايب يجي يصلي معاك. وطبعا ابراهيم الشاذلي اهو انا اضع في عنقه مهمة هذه المصلية، يقرا ويدا يدا ويقرا هو وغيره. كل عام وانتم بخير. اعتقد ان الشيخ سيد شحاته لابد ان يقدم ولو 5 دقائق وهو من اعلام محافظة التقاليد. تفضل 5 دقائق عشان نلحق وكيل وزارة التربية والتعليم خلص لك طلب. صعب بعد السهل ما ينفعش الكلام ده، صعب بعد السهل ما ينفعش. ما ينفعش يا مولانا كده والله. لا يا مولانا لا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أخوة الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. إني لأرى وجوها تشع منها النور بفضل خالق النور، ألا وهو نور السماوات والأرض وهو الله رب العالمين. في بيت من بيوت الله اجتمعنا، وفي أرض طيبة كان لقاؤنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الجمع الطيب بفضل ما قدم من قرآن وكلمات طيبات. وإن كنا قد ابتلينا بالهموم والأحزان والخوف من غلبة الرجال، فكما قال شيخنا الفاضل عالمنا الجليل، في بيوت الله عز وجل تزال الهموم وتنصرف الأحزان وتقوى القلوب حتى تستطيع مهاجمة أعنف الرجال وأظلمهم. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف فوجد صحابيا من اصحابه يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة، وهو سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، فقال يا ابا الدرداء ما لي اراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال يا رسول الله هموم احزنتني وديون ارقتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك دعاء يذهب الله به حزنك ويقضي به دينك ويزيل عنه ويزيل به عنك كل ما تشكو. فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فاذا ما دعوت بذلك الدعاء صرف الله همك وفرج عنك حزنك وسدد عنك دينك. وما اجمل المسلم اذا اراد ان يتقرب الى ربه في موضع يحبه ربه، الا وهو هذا البيت، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. وكما عشنا مع علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية الذي اذا ما سمعنا قرآنه خشعت منا القلوب حقيقة، هذا كلام لا رياء فيه ولا سمعة، ولكن هذا بفضل القرآن الذي انزله رب القرآن. عشنا معه في ايات من سورة براءة او سورة التوبة، وهو خطاب موجه من الله سبحانه وتعالى الى مشرك قريش. صنعوا كل خير ولكنهم طغوا على هذا الخير بعدم ايمانهم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولذلك لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الايمان بالله سبحانه وتعالى تعاظموا عليه واخذهم الكبر والغرور، فقالوا: لا نؤمن بك نبيا ولا نؤمن بك مرسلا. لماذا؟ لاننا نعمر البيت الحرام، كانوا يقومون على عمارة البيت الحرام، ونكسو الحجيج نكسو الكعبة، ونطعم الجائع، ونسقي الظمآن، ونعطي للمظلوم حقا. فظنوا ان هذه الامور كلها تقربهم الى الله سبحانه وتعالى مع بعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منازله. فاذا بالسماء تتكلم واذا بقرآن يتلى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. وفي النار هم فيها خالدون. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اذا الله سبحانه وتعالى امرنا اذا كنا على عمل صالح لا بد ان نخلص النية ونحسن العمل ونصدق في القول حتى يرضى عنا ربنا ومولانا، ونشكر للفضيلة العالم العلامة الذي تفضل علينا ان نواجهكم بالوجه، فضيلة الشيخ محمد جزاه الله عنا خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير. شكرا لمولانا فضيلة سيدنا الشيخ سيد شحاتة من اعلام محافظة الدقهلية باسم باللوين، وشكرا للسيد الاخ الحبيب المهندس صلاح عطية نائب مدير عام سنترال الزازي، وشكرا لكم جميعا، وشكرا لفضيلة الشيخ محمد الليسي، واسأل الله ان تتكرر هذه اللقاءات وكل سنهم طيبين جميعا ومعذرة. وشكرا للحاج محمد والحاج حمدي وعم الحاج كامل شقيق استاذي فضيلة الشيخ عبد الحبيب، كل سنهم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.